هذا النقاط إلا يرسل بالحق بسر الله تبارك وتعالى سواء كان حقا بالشيعة أو بالسنة غاية المهم أن نقضي الحق لو كان من جديد النبي صلى الله عليه وسلم قال من إبليس فقد أتى فهو كذوب فالأصل الحق هذا أمر مهم جدا. ثالثا أود قبل أن أدخل اللقاء أن أقول من أمرين أظن الأمر الأول وهذا الذي أظن إن شاء الله إذا أحنا ألا وهو إن شاء الله ما يسمع سبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأمهات المؤمنين ما دخل بحث المواضيع من نقاش بأسلوب الرسمي هذا أمر ما دخل في جهاله ولكن لا يكون هناك تجريح ولا كذب لا من بيننا ولا من بيننا. والأمر الثاني ألا وهو سلوك النقاش وطريقة النقاش لابد أن نتفق على أمور أننا إذا اقترحنا يكون هي الفكرة الذي يفصل بين قول وقول فلابد أن نحدد ما الأشياء التي نتفق عليها مع الفكرة وما هي الأشياء التي لا نتفق عليها حتى لا أشجع عليكم إلا لكم أنتم تقدرونه ولا تحتاجون عليه الحج إلا مما أنا أقبله. كذلك هذا في العهد قليل جدا إذا كان بوجه أن يكون هناك حجر يعني لو قربنا من النقاط يعني كان النقاط ما توصلنا نتيجة أو قلنا بشر من ناحية أو من ناحية من الواحدة أو يكون هناك بجال أحيانا أو شيء أسوأ أو شيء كذا يكون هناك حجر يقصد المسألة نقول أجل جدا وإن لم يكن هذا أمر ممكن أن يتنازل عنه لكن قد لابد من بيان المنهج في النقاط وما هي الامور التي اذا وقفنا عندها تفك الجميع والكلام الذي يعرفه انني افضل ان تحتجون على كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك افضل ان تحتجوا علي بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري او صحيح مسلم بل أزيد على هذا لأنني أفضل أن تحتجوا على السنة والجماعة أي علي أنا في هذا النقاش بأي حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على قواعد المعروف في كتب الحديث آية الاستسلام. أما بالنسبة لكم فأود أن أعرف ما الأشياء التي لا تلف عليكم بها حديثكم إما لأن التاريخ يعني قد يكون لا لنا ولا عليكم إلا قد يكون هناك اختلاف في التاريخ في أمور التاريخ وأنت أنا أقصد يعني الأشياء المسلمة في تاريخ المسلمين أنا أقصد فلا ولكن بعض الأمور غير المسلمة في التاريخ التي تقبل النقاط تحت ورد تطرح من النقاط تحت ورد ولكن فقط ولا بد ان اجمل الاشياء التي اذا اختلفنا او اذا كتبت عليك بها قلت سلمنا انا اسلم من كتاب الله سلم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان عند البخاري وعند مسلم ولكن انتم ما الذي تسلمون به وما الكتب التي الى قادمتكم بها قلتم نعم افهم من هذا ان كل حديث جاء عن البخاري او مسلم تكلمون به كل حديث اي ما اخرجه من البخاري ومسلم هو صحيح 100% يعني ان البخاري ومسلم صحيحان الترمذي وابن ماجه الموطأ مالك ينظر في سنده بينما الصحيحان لا ينظر في سندهما مطلقا نحن نسلم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بما ورد في الكتب الأربعة بما صح إسناده أي ليس لدينا كتاب معين من هذه الكتب الأربعة وأعني بالكتب الأربعة الكافي السليمي ومن لا يحضره الفقيه الصدوق

أكو فرق بين أن تكون آية في آية خاصة في آية عامة وآية خاصة. وهذا المحكمة المتتابعة أبني المحكمة المتتابعة فرق بينه وبين أن في آية واضحة وفي آية واضحة أخرى تنتفى تماما كما تفضلت قضية الرضاعات قد وقد تأتي السنة النبوية مباركة فتنسخ حكما ولا تنسخ آية. يعني النص يكون موجود وينسخ الحكم فقط والسنة تنسخ الحكم عندنا هذا موجود. أتيه تقول لي والله الحديث الفلاني يمكن تقول لي أن الشيخ قضية الرضاعات أنه حديث نسخ آية أقول لك مخالف ولكن لم يلغي نص الآية من القرآن لأن القرآن بمجمله كما هو كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فصل تفصيلا على مدى 23 عام. هذا الاعتقاد ما هو اعتقاد كما وضح محفوظ ومحفوظ عند الإخوان جميعا. أبي أنطلق من هذا يبدو أنا عندي منهج في هذا البحث أحب أني أطرحه. أنا أعتقد أن إحنا انتهينا بشكل منهجي راح ندرس بالتفاصيل. لا بس أنا طبعا ما أوافق أبدا على قولك أن كيف راح السنة عندهم أن القرآن فيه نقص أو كذا وأنهم بدأوا يحورون كلام عائشة رضي الله عنها أو كلام عمر أو كلام غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أنا لا أوافق عليه بل هناك نفس حكم وهناك نفس تلاوة وكذلك الآية أو حديث عائشة رضي الله عنها صريح لأنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات من حرمنا ثم نشقنا بالخمس. هذا أمر وليس فقط نفس حكم وإنما نفس أيضا تلاوة. الأمر الثاني وأنت ما تعتقد بصحة هذا الحديث؟ لا ما غير تعتقد حتى نفس الحديث لا لا الأمر الثاني كما قلت لك كنت أنت تفهم وأركز على هذه تفهم من قول صحابي أنه كان فيما عنده من القرآن الشيخ والشيخة أن هذا يعني أنه نقص القرآن هذا فهمك أنت لا تنسى فهمي أنا أنه نفس صحيح. فإذا تعارض فهمي مع فهمك لأن أنا أقول نفس وأنت تقول نقص في كتاب الله تبارك وتعالى نرجع من علماء المسلمين ادعى أن القرآن ناقص الشيعة المسلمين علماء فأنا قلت لك أنه لا يوجد عالم وإن يوجد عالم فأنا من الآن أقول إنه فاسد من علماء السنة طيب الذي يقول أن القرآن ناقص طيب وأنا أيضا أقول من علماء الشيعة من قال أن القرآن ناقص هو فاسد مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. لذلك كما شايف يقول عندك سنة الشيعة ولا ما هو أن عندها نفس وأنت عندكم تحريف فالأمر ليس سواء هو سواء من حيث وجود الأحاديث ويختلف من حيث التفسير. هو سواء من حيث وجود الأحاديث كم الأحاديث الموجودة في كتب الشيعة موجود فيها ما يوحي إلى ذلك الأمر وكذلك كم الأحاديث الموجود في كتب السنة كذلك ما يوحي إلى هذا الأمر. أتكلم عن تصريح العلماء قلنا عالجنا هذه المسألة وإن شاء الله نرجع لها ما عليك بس أنا أقول إن مسألة وجود هذه الأحاديث في كتب السنة تعطي لها التفسير فيما بعد هذه المسألة مهمة أكيد. يعني أنا ما أرفض يعني لما أنا أقول أنا لي حق الاجتهاد أن أجتهد بتفسير وأن أرى رأيا مو أرى من هواي إيه يعني أرى مبني على عقيدة وكذلك أثق يعني أصلي وأثق فيك أنت يعني أنت إنسان تتدين مو أحد معطيه مثلا تعرف كذا ذهب يقول تدين بهذا الدين أو إن واحد جاي قاعدة العصاية يقول تدين بهذا الدين ولا أحد جابرني على هذا الشيء إنما هو القضية يعني هدانا الله لهذا وأنت تدعي إلى أن الله هداك لذلك زين فهنا ناقشة هذا الأمر أقول إن هذا هو تفسير ومنصوص عليه أن ما استشهدت من قضية الرضاعات هذه أرجو أنك تراجع فيها ما قال يعني من أوردها الآن إيه يعني مسألة تراجع فيها كما أن قضية مسألة علماء الشيعة يقولون أنا أراجع فيها ما يعني نحن لا نملك الردود كلها جملة وتفصيلة وما ما ما ودنا ان احنا يثبت علينا مو قضية انا ما اكره الحقيقه الاعلام بالاشرطه ما اشرطه زين هي مقيده زين البحوث تكون لا يعني القضيه ان احنا الله سبحانه وتعالى شهد علينا كلامنا هذا شهد الملائكه وترفع الى الله البارئ عز وجل ومسؤولين عنا في القبر ويوم الحشر والى اخره يعني اعتقادنا بهذه المسائل اعتقاد فهمي واساسي اصيل. فلما اقول انه هو تفسير جاء بما بعد فهو واضح حسب ما اعلم، ورد غير واضح واقعا قد يكون هنالك ردود اخرى نسمعها ان شاء الله فيما بعد. القصد من هذا ان ما زالت كم الاحاديث موجوده في كتب السنه وكتب الشيعه، وانا وان كنت ما احب ان اسمي سنه وشيعه واحب ان اطرح مصطلح واقعا، لان مفهوم السنه على انهم هم اصحاب سنه رسول الله، وان الشيعه ليسوا سنه، فاذا لا يحملون سنه رسول الله وهذا خطا. انما هو الامر مدرستان تدعيا الاسلام، تدعيان الاسلام. مدرسه تعتقد ان اسلامها من اهل البيت عليهم السلام، ومدرسه تاخذ احكامها من احاديث وارده عن صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبعض اهل البيت. نعم، وانا اؤكد على هذا الشيء، خذ الجنة بعض قله من اهل البيت الذي يؤخذ حديثه يروى عن عمر يروى حتى عن عائشه يروون حتى عن ابي هريره يروون رواية في بعض كتب الرجال لما مثلا في التراجم الرجال حتى إيه حتى عند كنما يعتق المذهب كان يؤخذ به وفي كتب الجرح والتعديل يعني هذا على كمارة من تصميمها إيه. فأبتد أن هذا الآن قسمنا إلى مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء كما أعتقد هذا، ولهذا شروع عن تصميم، وهذا ما يحكي الواقع، الواقع هو هكذا. قليل من الروايات في كتب أهل السنة التي تروي عن غير هؤلاء اللي ذكرناهم، قليل بمعنى نسبيا لا أذكر عددا، وقليل كذلك من روايات أهل البيت التي تروي عن غير أهل البيت وهم نسبيا. المهم، فإذا هذه حديث للتفضل فيها عن قضية القرآن وبحث القرآن، وهو بحث مهم جدا نجعله أول ما نبحثه إن شاء الله بالتفصيل، ولكن أود أن أطرح منه الآن حتى لا يعني يعني هو جيد ان احنا الان ما يكون بهم المواضيع تفصيلا، لو نخصص يكون هاي جيد يعني مش نعطي الموضوع حقا في الاطلاع وآخره. ارى ان حتى نفهم مسائل التحريف او ما توصي اليه هذه الروايات من تحريف وما سره وما ادعي به من سره والى اخره، هذه روايات الحديث حديث رسول الله أو من يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة نحط خطوة إلى الخلف إذا أصبح التعبير أو خطوة إلى الأمام ما أدري، المهم خطوة أخرى وهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رسول الله أولا من أين نأخذه؟ حديث رسول الله الآن انقسم قسمين، هنالك جماعة تقول عن أنفسها يسميها مدرسة الخلفاء وتأخذ عن الصحاح الستة تمام، والمسانيد الأخرى أكو مسانيد كثيرة متفرقة، وأكو روايات مفيدة في كتب التفسير، يعني البخاري عنده تفسير والطبراني عنده تفسير وعنده تاريخ، ما صح من تلك الروايات يعتمدونها أهل السنة مدرسة الخلفاء اعتمادا على مبدأ تحقيق الرجال الجرح والتعديل تمام. هذا الجرح والتعديل عند اهل مدرسة الخلفاء ينال كل شخص حدث عنه البخاري او حدث عنه مسلم او ابو داود او الطبري او الى اخره، فلان عن فلان عن فلان، كل هؤلاء يخضعون الجرح والتعديل الى ان يصل الى الصحابي، فالصحابي لا يخضع الى الجرح والتعديل. صح هذه العبارة؟ إذن العنعنة هذه خاضعة للجرح والتعديل إلا الصحابي فهو عادل بصحبته لرسول الله. كلامي عدل؟ صلى حسن. لكن لما صلى آسف يعني أنا عشان أعطيك حتى طبعا هم ما أريد نقاش الآن، بس أن أنا يعني لا تفكير خطير خطير قبل التوقيع يعني قبل التوقيع هذا أنا قلت حق الأخوان قال يعني ليه اهدأ عزيز ما قلت ليه اهدأ عزيز أحسن جنسة لما نشتري كده لا لا لا لا عفوا يوقفون الأخوان زين يقول لا 11 الا 5 يقول لك 5 دقائق مثال مهما كان هذا الموضوع مهم 11 ماذا؟ 11 دقائق باقية انا الان زين انا اتنازل ولا في 10 يعني يقول لنا ربع ساعة مع صبر اول شيء يقول تقسيم هذا تقسيم اصطلاح الان بين النساء عرفت والا عندنا احنا مدرسه واحده عرفت ما عندنا فرق بين اهل البيت وبين صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم بل عندنا كلهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفرق بين اصحاب رسول الله وبين اهل البيت حبيب النقطه الثانيه ان اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عندنا مكانة خاصة حتى لا يغيب على الأمر عن الشيعة وهو أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الشيعة للأسف يدعي أننا لا نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يحب أنه باطل ومن أقوى الأدلة على بطلانه افتح أي كتاب من كتب أهل السنة تجد فضائل أهل البيت وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه والترمذي وغيرها من كتب أهل السنة وكتب التراجم الثناء العطر على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه علي رضي الله عنه وارضاه هذا امر الامر الثاني ان لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا مكان خاص وهو حب خاص لهم زياده على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك اننا في معتقدنا اننا نحب الانسان لايمانه فمن كان مؤمنا فنحن نحبه ومن كان غير ذلك فنبغضه في الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يزيد هذا الحب إذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له حبان حب لإيمانه وحب لصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم الحب مضاعف وهو حبهم لإيمانه وحبهم لصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما شفنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين مدرسة الخلفاء ومدرسة آل بيت بل عندنا المدرسة واحدة ولكن انا اوافقك تنزلا للاخذ والرد في هذا الباب هذا امر الامر الثاني بالنسبه للاحاديث في المطالع او مسلم او غيرها يعني الصحابه عدلوا بكثره من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا شك هذا من اسباب تعديلهم ولكن ليس هذا هو الاساس بل عدلوا بتعديل الله تبارك وتعالى لهم وفي ايات كثيره منها لقد رضي الله عنه وغيرها آيات كثيرة جدا أنا أحببت الحفظ نحضرها إن شاء الله التي فيها ثناء الله العطف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بمجاميع أو أفراد هذا أمر الأمر الثاني وهو تعديلهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم الأمر الثالث وهو ما وجد من أحوالهم و بحث في رواياتهم وانهم لم يجدوا في روايات اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا او تلفيقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تعديلهم ما جاء عن اتباع الهول وانما جاء عن تنظير وتاسيس وتصحيح قواعد معينه من خلالها ذهبوا الى عداله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمساله ليست مساله مزاج لا لا ادري ما تفهم كلامي لا بس انا اقول لأن المسألة ما جاءت مسألة مزاج وإنما هي تزحف وتنفيذ التوصل إلى هذه النتيجة بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم غير الصحابة من التابعين إلى صاحب الكتاب كلهم خاضعون للجهل والتأليف لا نختلف في هذه ولكن لأن علماء المسلمين اجتمعوا على وقت علماء المسلمين الذين أدينوا الله تبارك وتعالى باتباعهم اجتمعوا على صحة البخاري ومسلم وأن كل ما في البخاري ومسلم بينهما صحيح معتبر ولذلك أنا قلت لك في البداية وما زلت أقول أنه حج علي ما في البخاري وما في مسلم أما في غير البخاري ومسلم فينظر في صحته من ضعفه وكذلك نبدأ نقطة مهمة جدا وهي أنه كون أحاديث البخاري ومسلم صحيحة لا يعني أن كل راوي من رواة البخاري ومسلم أحاديث صحيحة في كل مكان وإنما المثل في البخاري هو الذي أجمع على صحته لا السند ما بين فرق بين هذه السند والمثل سند من سلسله الرجال والمثل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم النص فهذا هو الذي اجمعوا عليه على صحته

ولازم يقول ان علي بن ابي طالب معصوم، على انسان يقول انه باسمك اسم رسول الله، ولازم يقول ان رسول الله معصوم اساسا، زين، ولازم ان بعد رسول الله لازم يكون علي هو الامام هو الحاكم هو اللي ياخذ التشريع منه، مسؤول الشيعه عن هذا الشيء، زين، وهي مو قضيه عاطفيه، مو انه الابو كانوا ولا انه مجتمعي كان، النور هذا انت من وين شفته او الظلم هذا من وين شفته، زين، فاستحضر مساله مهمه، المساله الثانيه المهمه وتتطرق الى قضيه التفسير يعني، وهي من هذه النقطه منها اللي تفضلت فيها قضيه تفسير العلماء لاعمال الصحابه، زين، في قضيه مثلا نفس التلاوه وعدم نفس التلاوه في اقوالهم هي وكذلك في اعمالهم، مثلا في نزاع علي وابو بكر في روايات وفي احداث وفي تاريخ وفي كذا يروي حكيهم عن يوم استغيث مثلا عن احداث في وفاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في صلح الحديبيه استجازات على رسول الله في احد وحنين ما بعد استغيثه ما جرى بين علي ومعاويه من قتال وقتل فيه ما جرى بين علي وطلحه الزبير وام المؤمنين عائشه، زين، كل الاشياء التي جرت شلون نقلت على انها مسائل اجتهاديه، زين، من يقول ان هذا فلان اخطا ولكنه اجتهد فاخطا فله اجر ومن اصاب فله اجران، ويختلفون في هذه المسائل، قد يختلف عالم بان معاويه هو المخطئ في هذه النقطه وعلي هو الاخطا واخو اخرين يقول لا علي هو اساس جزء من هذه الاخطاء وهكذا يعني اشياء مختلفه، فاذا في مساله مفهوم الاجتهاد وهي على شعبتين الشعبه الاولى هي افعال الصحابه كيف تفكر على انها تاويل واجتهاد واجتهاد الفقهاء الاربعه اللي نص عليهم، وانا اقول الفقهاء الاربعه مو معناته ما كان اكو فقهاء، الاوزاعي كان صاحب مذهب، الليث كان صاحب مذهب، والاشعري كان صاحب مذهب، وكثير عبد الله بن عباس كان صاحب مذهب، عبد الله بن عمر كان صاحب مذهب، ليش ما قالوا ان مذهب عبد الله بن عمر وثبت مذهب عبد الله بن عمر، علي بن ابي طالب كان له مذهب ليش ما سمي معروف في هذه الامور، فاذا الاجتهاد ناقص على شقين، شق تأويل أعمال الصحابة وشق آخر هو اجتهاد الفقهاء بإدخالهم اللي اتفضلت عنه القياس والإجماع والاستصحاب وأمور أخرى ونذكرها إن شاء الله في هذا الموضوع، فإذا الاجتهاد شقين. المسألة الرابعة والمهمة ما ندري وين نحطها بعدين كيف تنتهي، مسألة الإمامة وهي وايد مهمة، هل خلافة رسول الله بالنص أم أنها بالسورة؟ إذا أكو أمر آخر هم ناقص إن شاء الله. فإذا هذه أنا برأيي الموارد اللي مختلف فيها بين الشيعة بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء ويجب أن تنعرف. إذا عندكم منهج آخر أنا أحسنكم، بس أنا أقول هذا هو المنهج الواقعي والمقبول واللي ممكن أن نطرحه بعد أن نحن نناقش مسألة القرآن الكريم. هذا القرآن لا بد كل مسألة ثلاث شيء أو تناقش وهنا كيف نصل إلى الحقيقة؟ لا بأس يعني نعرف كل المسائل الثلاث شيء أو سنة هذا إن شاء الله نتفق عليه بحول الله وقوته. الأمر الآخر يعني هذه المسائل في ذكر وليس كل المسائل، هناك مسائل أخرى قد تتقدم وقد تتأخر وقد تكون يعني ما بين التقدم والتأخر يعني موازية، لا بأس أن تطرح أيضا وينظر بعد ذلك أين توضع الترتيب من هذه الأمور. فقالت لعينة المشيعة علي الحسن الحسين علي بن الحسين جعفر إلى آخر، فقالت لعينة المشيعة أيضا تناقض طبعا في معتقدنا أهل السنة أنهم عدود، في معتقدنا أنهم عدود ولا غبار على هذا الأمر، خاصة بالنسبة للثلاثة الأولى علي نواع العلي حتى الحسين هذا العظيم، أنا أتكلم عن جملة الصحابة القادرة في الكريم، بل صاحب جعفر وعلي بن الحسين هؤلاء أيضا معدلون عندنا، يبقى محمد الزواج وموسى الرضا علي والحسن والمنتظر هؤلاء يعني غالب الأمر أنهم ثقات عند أهل السنة والجماعة، ولكن فيما ينسب إليه من الأمور تجعل الإنسان يقف بين أمرين حائرا بين أمرين، إما أن تكون هذه الأمور ثابتة عنهم فطبعا في عدالتهم، وإما أن تكون هذه الأمور غير ثابتة فلا تقع في عدالة. فإذا ثبتت هذه الأمور عندنا مثلنا أن هؤلاء العلماء أو الأئمة قالوها هذه عندنا تعتبر طعن في عدالة هؤلاء الأئمة، وإن لم يكونوا قالوها وهذا ما نعتقده نحن لأنه يعني كذب عليهم ولم يقل هذا الكلام، فإن هذا يبقى على الأصل الذي عندنا وهو عدالة هؤلاء الأئمة. فالرجعة القول بالرجعة والقول بالجداء والقول بالعصمة والقول بأنهم يشهدون الموتى أو يعلمون الغيب أو يتصرفون في الكون أو يعلمون ما كان وما يكون أو غيرها من الأمور المستثنعة عندنا كيف يسب لهؤلاء الأئمة، فإن صحت نسبتها لهؤلاء الأئمة فهذا عندنا يطعن فيهم، ونحن لا نعتقد أنها تثق عنهم ولكن يعني مما دس عليهم. فلذلك أيضا تناقض هذه المسألة، إما لأن تناقض كل مسألة على حدة وإما يناقض موضوع عدالة الأئمة ثم تطرح معه هذه الأمور. كذلك أنت الآن ما لأي مستنسك عليك، أنا دي مستنسك يعني أنت الآن تستنسك علي عندكم مستنسكات الكتاب الكريم وعندك أن المستنسكات علي صحيح البخاري وصحيح مسلم ثم بعد ذلك ما صح سنده حسب القواعد الموجودة عندنا، ولكن أنا إذا أردت أن أحتج عليك فما رأيت أي مستنسك أعطيتني إياه، لكن لو قلت لك قاله فلان وضيف قال فلان تقول كلمت كما هو الحال بالنسبة لي بالنسبة للبخاري أو مسلم أو صحة الإسلام. فلذلك هل عندك فقلت لا في البداية ما عندنا صحيح 100% العربي جرح تعبير أنا عدت أنت تفضلت قلت أنه ما عندك كتاب في الموضوع ما أدري أنا لديك أقوال بعض على ما أخفيها يخالفون الجرح يقول تعالى ويقولون أن في بعض الكتب فيكتب الأربع للخلفاء أنها كلها صحيحة وأنه ليس فيها شيء غير صحيح. أنا حقيقة يعني قبل أن نبدأ النقاش في عدالة الصحابة وعدالة الأئمة والمسيح بن عشر وكذلك عدالة أصلا الربا والردع وغيرها من هذه الأمور قبل أن نناقشها لابد أن نقطع الأرضية هو القرآن أول شيء ثم الكتب التي احتجوا عليك بها وتحتج علي. أنا قلت لك القرآن وما صح سنده، أنت قلت القرآن فقط وأما باقي الكتب فما صح سنده ليس هناك كتاب كله صحيح. أنا ردت بعض الكتب فيها أن هناك بعض الكتب أو ليس الكتب أربعة وبعضهم يزيد عليها أربعة أخرى وبعضهم يزيد أكثر أنها كلها صحيحة وأن كل ما فيها صحيح، فما أدري يعني وش نقص يعني على هذه النقطة، هل عندك كتاب كله صحيح؟ جيب من هو اللي يقول هالكلام هذا؟ وإذا نقدر نروح لهم نروح لهم معك في هالمسألة؟ لا ما لا يعني إذا نسمع انتهى الأمر لا قبل لا أكو لا أصلاً لا ما بدي لا أكو لا أتبع أكو من يرى رأيه يعني هو إذا ما أسد بفكره ما أنتهى فكره فما ما في داعي ناقص هذا الفكر، أما إذا أكو أحياء يتبنون هذا الفكر لا بأس. لكن الفرق أن هذا الذي قاعد يقوم هل هو صحيح ومعتبر عند الشيء غير مختلف؟ أصلا؟ نعم. لما يكوني فلان فلان علماء أشياء، قال نفر الصوفي مثلا، وجاء وقال هذا الكتاب كله صحيح، الكاتب. جاء نصوص فقال الكتاب الكافي من الجلدة إلى الجلدة كله صحيح، وكل ما فيه صحيح. يعني هنا هل مذهب الصوفي في قبره ولا مثلا؟ لا، نشوف الصوفي هو. هل هذا عالم معتبر عند الشيء؟ كلمته لها وجهها ولا ما لها وجه؟ إذا كان الكلمة لها وجهها والعالم معتبر هذا القول تبدا الشيء، واذا كان هذا العالم غير معتبر وكلمته ليس لها ذاك الوزن فالقول غير معتبر، هذا التصرف من دكتورهم. لا اصلا يعني هذا بحث في مسألة التوفيق زين اجتماع تفضلت انت اعطيت مثل مثل حديث الاستاذ مثلا قالت الاوزاع يعني الزهري انا عندما تدرس في بعض احاديث الزهري لا تدرس في كل ما يقوله الزهري. قد يكون وانا مو اني قاعد افكر هذا الشيء يعني انا اقول في اشياء عموميه زين طريقه التحقيق في الرجال في علم الرجال لا تختلف لانها مساله عقليه البحث يعني عقل